جيلك سبب خوفي عليك أتعبوني حيل وأتعب في السهر كل هذا بعد بس الله يهديك لا تهل ولا تلوح ولا تمر يا جيلك سبب خوفي عليك رفايق الدنيا وش اللي ما خذينا عشان فيك حزينة، يصير الهم في قلبي حقاي. أنا لا شفت نظراتك حزينة، يصير الهم في قلبي حقاي. حبيبي ليه هالفرحة سجينة، ترى من عمرنا كل الدقايق. من الدنيا وش اللي ماخذينا عشان أزعل أزعل وانت ضايق. حسابة عمرنا راحت سنينا، أنا وانت مدامعنا ضايق. ولكنه وجد بين الخلايق، عدوني بالمواصل قاهرينا. ولكنه وجد بين الخلايق، بنمشي دربنا اللي عاشقينا. ولا أزعل وتزعل وانت ضايق. من الدنيا وش اللي ماخذينا عشان أزعل وتزعل أزعل وانت ضايق. وانت غايب ولا انت في دربي، والله راضي عليك قلبي. وانت غايب ولا انت في دربي، والله راضي عليك قلبي. انت راضي عليك قلبي وبعيني مخليك، مهما يعيبونك اذني ما تسمع فيك. راضي عليك قلبي وبعيني انت غايب ولا انت في دربي، والله راضي عليك قلبي. وانت غايب ولا انت في دربي، والله راضي عليك قلبي وراضي عليك قلبي. كان ربحان ما بي من الدنيا غيرك أبد إنسان. وانت غايب ولا انت في دربي، والله راضي عليك قلبي. وانت غايب ولا انت في دربي، والله راضي عليك قلبي وراضي عليك قلبي. Thank you. عسى يرضيك ببردك وصيفك طول العمر شاريك هدني على كيفك علو عسى يرضيك ببردك وصيفك طول العمر شاريك وانت غايب ولا انت في دربي والله راضي راضي عليك قلبي وانت غايب غايب ولا انت في دربي والله راضي راضي عليك قلبي راضي عليك قلبي وعيني مخلي تعجبني بس انت ولا تدور الاسباب احساسي بك قلتها حب وفوق اعجاب وانت غايب ولا انت في قربي والله راضي راضي عليك قلبي وانت غايب ولا انت في قربي والله راضي راضي راضي عليك قلبي راضي عليك قلبي اليوم لازم تقولي يا حسرتك غيبي عليك اليوم لازم تقولي يا حسرتك غيبي عليك اليوم دورك تعاني ودوري اشغل الله وتجيب اليوم دورك تعاني ودوري اشغل الله وتجيب اليوم لازم تقولي يا حسرتك We'll be right back. رجاك مني قطعت.